بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اخواني واحبتي في الله، مسألة اسماء الله الحسنى من الأهمية بمكان، كما قدمنا لذلك في الخطبة وقلنا أنها أمر يمس عقيدة المسلم، ثم كيف يتوجه المسلم لربه تبارك وتعالى بالدعاء إلا من خلال هذه الأسماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح له، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا أن يتوجه إليه بعمل صالح، ويتوجه إليه أيضا من منطلق حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما مرض قال: اللهم اشفني أنت الشافي. فأنت تستعمل اسم الله الشافي حينما تدعوه بالشفاء، وتستعمل اسم الله الرازق الرزاق حينما تدعوه بأن يوسع عليك الرزق، تدعوه سبحانه باسمه الرحمن الرحيم حينما تريد منه أن يرحمك، وهكذا. فلا تقول: يا رب يا منتقم يا جبار ارحمني، بل تضع الاسم المناسب في الدعاء المناسب. كيف يكون ذلك؟ بمعرفتك لأسماء الله الحسنى ومعرفة ثبوتها في القرآن والسنة. وكما بينا أنه ليس من حق أي إنسان في هذا الكون أن يشتق لله تبارك وتعالى أسماء من أفعال أو صفات، إنما يتوقف المسلم مع الأسماء التي جاءت صراحة في القرآن الكريم أو صراحة في حديث صحيح للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمتفق على ثبوته من أسماء الله الحسنى، وهو الإشارة إلى العدد 99، إن المتفق على ثبوته وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشارة إلى العدد 99 اسما، كما ذكرنا في حديث أبو هريرة المتفق عليه في البخاري ومسلم الذي ورد في الصحيحين. لكن لم يثبت، انتبه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين الأسماء الحسنى أو سردها في نص واحد. يعني الحديث جه بيقول إيه؟ إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. السؤال دلوقتي، هل النبي قال هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الكلام اللي انتوا عارفينه ده؟ النبي ما قالش كده، النبي ما قالش ده. امال ده ايه؟ ده اسمه عند علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال ان هذا مدرج في الحديث من بعض رواة الحديث، وراوي هذا الحديث كان الوليد بن مسلم مولى بني أمية. ولنا وقف عشان نتعرف على كل هذه الأحداث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال 99 اسم وما قالهمش، اتفقنا؟ النبي قال ايه؟ 99 اسم وما قالش هذه الأسماء. مين اللي قال الأسماء دي؟ واحد اسمه الوليد بن مسلم، ده لنا وقف عشان نتعرف عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين هذه الأسماء الحسنى أو يسردها في نص واحد، بدليل أنه فتح لك الباب لكل المسلمين، قال لهم احصوها اجتهدوا عسى. وهذا أمر لا يخفى على العلماء الراسخين قديما وحديثا، يعني الكلام ده مش جديد، الكلام ده ايه؟ مش جديد، ده الكلام ده معروف عند علماء السلف وعلماء الخلف قديما وحديثا. امال احنا يا عم الشيخ ما بنعرفش الكلام ده ليه؟ عشان ما بنقراش. بسيطة ايه الحل؟ عشان ما بنقراش، عشان ما بنبحث، عشان ما بنتعرفش على ديننا، فعشان كده ما عرفناش. مفهوم؟ يبقى الكلام ده مش جديد، الكلام ده اتكلم عنه الاقدمين والمحدثين يعني المعاصرين. اذا كيف ظهرت هذه الاسماء التي يحفظها الناس منذ قرون؟ جت منين بقى؟ اولا اعلم انه هناك ثلاثة من رواة الحديث اجتهدوا في جمع الاسماء الحسنى. احنا عارفين بنقول هذا الحديث رواه فلان وهذا الحديث رواه فلان، اذا راوي هذا الحديث سمعه من شيخه أو سمعه ممن دله الناس عليه أنه حافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فسافر إليه ليسمع منه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يجمع هذا الحديث أو يأتي بهذا الحديث، فهؤلاء يسمون رواة، يروي الحديث، يقص علينا الحديث. هؤلاء الرواة ثلاثة اجتهدوا في جمع الأسماء الحسنى، قالوا الله مش النبي قال إن من أحصاها دخل الجنة، ومن أحصاها يعني حفظها، طب أنا هحفظها ازاي وهي مش موجودة عندي؟ لازم أكون متجمع الأول، مفهوم؟ كلام منطقي، يبقى لازم أجمعها الأول عشان بعد كده أحفظها، وبعد ما أحفظها أفهم معانيها، وبعد ما أفهم معانيها أتقرب لله بالدعاء بيها، وفي نفس الوقت أتعبد لله عبادة التوحيد بيها. جميل قوي. يعني إيه برضو عشان نفهم، لأن سمعنا في الخطبة والكلام يبقى واضح، يعني إيه عبادة توحد الله بهذا الاسم؟ يعني إذا كان اسم الرحمن تعرف أن ربنا هو الرحمن الرحيم، وإنت لأنك عبد للرحمن فتكون متصف بصفة الرحمة، لكن لما تعرف أن من أسماء الله الحسنى المتكبر، فيبقى الوحد بس متكبر هو مين؟ الله، فما تتكبرش أنت، فيبقى أنت وحدت ربنا في هذه الصفة وهذا الاسم. ده كده ببساطة شديدة. طيب هؤلاء الثلاثة قالوا طب احنا عايزين نخش الجنة، مدام الحديث صحيح عايزين نخش ايه الجنة، نعمل ايه؟ نجمع هذه الاسماء، نبدأ نحصي هذه الاسماء. وده كتير في الاذهان، ممكن واحد يقول لك طب ما كويس والله، طب ما نجيب المصحف وابدأ احصي فيها بقى عشان اخد ثواب. ما هو في ضوابط، لانك لو ما مشيتش على هذه الضوابط هتشتق من الافعال اسماء، وهتشتق من الصفات اسماء. يعني مثلا لو في معانا واحد جالس دلوقتي مثلا اسمه سعيد، ده اسمه كده سعيد، لكن هل بالضرورة ان لما يبقى اسمه سعيد يبقى هو صفته ان هو سعيد، وحاله ان هو سعيد، وفعله بيعبر عن سعادة؟ مش شرط. لكن ربنا تبارك وتعالى هنا بقى لما يبقى اسمه الرحمن يبقى متصف بالرحمة، ويبقى هو رحمن، فهم قصدي ايه؟ يبقى الاسم بيدل على الصفة، انما في البشر ليس شرط ان الاسم يدل على صفته. تعال نشوف هؤلاء الثلاثة من رواة الحديث الذين اجتهدوا في جمع الأسماء الحسنى في نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري. حاول ثلاثة من رواة الحديث جمعها باجتهادهم، يبقى هي مش في نص عن النبي، ده هم بدأوا يجتهدوا ويطلعوا من الأحاديث ومن الآيات القرآنية أسماء الله الحسنى. أما استنباطها من القرآن والسنة أو نقلا عن اجتهاد الآخرين في زمنهم، إما أن هم يستنبطوها من القرآن والسنة أو ينقلوها عن ناس اجتهدوا وطلعوا هذه الأسماء من قبلهم. فالأول منهم وهو أشهرهم وأسبقهم، يعني أول واحد بدأ في الأمر ده، هو الوليد بن مسلم مولى بني أمية المتوفى سنة 195 هجرية، وهو عند علماء الجرح والتعديل. يعني ايه علماء الجرح والتعديل؟ اي حديث، احنا ليه بنقول ان صحيح البخاري ده اصح كتاب على وجه الارض بعد كتاب الله؟ ليه؟ وبعديه في المرتبة الثانية صحيح مسلم، معايا؟ ليه بنقول ان ده؟ طب احنا عندنا كتب السنة كتير، عندنا السنن، سنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن ابي داود، عندنا مثلا موطأ الامام مالك، عندنا المسانيد، مسند الامام احمد ومسند ابي يعلى ومسند الدارمي وهكذا. طب الكتب دي كلها فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه دول اصحهم؟ لان الكتب الثانية احتوت على احاديث صحيحة واحاديث ضعيفة، اما دول احاديث صحيحة. جابها ازاي البخاري؟ مش اي حد يسمع منه، كان لما يعلم ان فلان عنده حديث يسافر اخر الدنيا عشان يروح يسمع منه بنفسه. وبعد ما يسمع منه، ركز معايا بقى، بعد ما يسمع من الشخص ده مثلا، وليكن جاء مصر، انا بيدي مثال بسيط، جه مصر عشان يسمع حديث من شخص، يبدا يسال اهل مصر عن الشخص ده اخباره ايه، بيصلي ومحافظ على صلواته، طب والسنن، طب والزكاة، هل الراجل ده بيعمل معاصي ظاهره، هل كذا هل كذا، هل بيكذب، هل فأهل بلده أضربي ويسأل قرايبه، فجمع معلومات عن الشخص ده انه هو ايه، خلاص ده ثقة. يبدأ بقى يقول له سمعت الحديث اللي انت بتقوله ده من مين؟ سمعته من النبي؟ لا طبعا ما سمعتوش من النبي، لان النبي مات قبلها بكتير. طب انت سمعته من مين؟ يقول فلان، فلان اخبرني. فقوم البخاري يسافر يروح لفلان ده يدور عليه ويبدأ يسأل عنه، يعمل زي ما عمل مع مين الاول، وبعدين يبدأ يراجع تاريخ حياة الاثنين، هل فعلا التقوا ببعض ولا ما التقوش ببعض؟ لان لو ما التقوش ببعض يبقى امال سمع منه ازاي؟ فمسألة جمع الحديث مش سهلة. ويفضل ماشي كده بالسند لحد ما يوصل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لمتن الحديث بقى، وبعدين يراجع متن الحديث لحد ما يتيقن الحديث صحيح، يوم كتبه في الكتاب بتاعه. عرفت ليه بيطلع الحديث كتاب صحيح البخاري؟ خلي بالك، ودلوقتي في تشكيك على صحيح البخاري، وناس عماله تطعن في صحيح البخاري. عارف بيطعنوا ليه في صحيح البخاري؟ عشان لو احنا سلمنا للطعن في صحيح البخاري وقلنا ايوه صحيح البخاري بقى فيه احاديث ضعيفه والكلام دوت ده على رايه، يبقى بعد كده يقدروا يخشوا للقران ويقول لك القران كمان. ليه؟ لان عمرك ما تفهم القران من غير السنه. ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القران ايه؟ زي جماعه القرانيين اللي طالعين يقول لك لا احنا ما ناخدش بالسنة، احنا شرفنا، مش يمكن حديث صحيح، ضعيف، موضوع، مكذوب، مرسل، معضل، مصطلحات علم الحديث. يقول لك طب انا شرفت، خليني يا عم في القران. والنبي تنبأ بدول. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان ياتي رجل شبعان متكئ على اريكته يقول: ما عليكم بكتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال احللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال رسول الله: ألا وإني رسول الله وأحل لكم ما أحل الله وأحرم عليكم ما حرم الله، ألا وإنه لا يحل لكم أكل لحم الحمر الإنسية وأحل لكم لحم الحمر الوحشي. ده موضوع ثاني. يعني أكل لحم الحمار الوحشي حلال، الحمار المخطط ده حلال، إنما أكل لحم الحمار العادي الإنسي اللي بيبقى مع الفلاح حرام. ودي لها قصة. المقصود، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هل التحريم دوت جه في القران؟ طب النبي قاله في الحديث ليه؟ عشان يقول لك ان انا كمان بحلل وحرم، بس مش من عندي، ده من وحي من ربي. مفهوم؟ لان ربنا عمره ما يسيبه يعمل حاجه خطا او تخالف الدين الا وينزل له جبريل يصحح عليه السلام. زي غير كده ومسائل كتير. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما اشر بقاع الارض؟ قال: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. يبقى النبي ما اتكسفش أن يقول ما أعرفش. ما حطها دي النبي إيه؟ قال ما أعرفش عادي، إيه المشكلة؟ ما أعرفش، وما أعرفش بغير علم، ما أعرفش، استنى عليها ما أسأل جبريل. جي سأل سيدنا جبريل: يا جبريل، ما أشر بقاع الأرض؟ قال: لا أدري حتى أراجع ربي. سيدنا جبريل كمان قال برضه ما أعرفش. يا سيدي، ده الملائكة نفسها قالت قبل إحنا ما نيجي: أخبروني، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نعرفش. طب إيه المشكلة يا عم؟ الملائكة قالت ما نعرفش، والنبي قال ما أعرفش، النبي جبريل قال ما أعرفش، أنت مكسوف ليه تقول ما أعرفش؟ نفسي أفهم. ما دي مصيبة برضه، كل الناس تسأله في الدين يقعد يقول لك إيه؟ عارف كل حاجة، كل حاجة عارفها، ومفيش حاجة في الدين مش عارفها. المهم، فالمقصود يا جماعة، يبقى عرفنا، انا بحاول الخص المسألة ببساطة جدا. فعلم مصطلح الحديث بدأ العلماء يشوفوا علم الرجال، ده بقى اسمه علم الوحد وخالص، اسمه علم الرجال، في اسم كل واحد من رواة الحديث من يوم ما اتولد ليوم ما مات، ومين اللي قابلهم، وسافر انهي بلد، والتقى بمين، وما تقابلش مع مين، وسمع مين، وما سمعش مين، وخرف لما وصل عنده سن كم سنة، فيتقبل الاحاديث بتاعته اللي عند قبل السن ده، وبعد السن ده ما تتقبلش احاديث. شوف تفاصيل حياته في كتاب اسمه علم الايه؟ الرجال، وعلم الجرح والتعديل. جرح يعني فلان مجرح، لا ما تاخدش حديثه. تعديل، فلان ده معدل، تاخد حديثه. مفهوم ببساطة ايه؟ ببساطة جدا، مفيش ايسر من كده. يلا، درس علم مصطلح حديث ابسط من اللي تدرسوه في المعاهد والجامعات. صلى على رسول الله بالارض والسماوات. المهم، فهذا الراوي الوليد بن مسلم مولى بني أمية الذي توفي سنة 195 هجرية، عند علماء الجرح والتعديل بقى صفته ايه؟ كثير التدليس في الحديث، بيدلس، بيحط اخبار النبي ما قالهاش. وصلت؟ يبقى اسماء الله الحسنى اللي انت بتسمعها دي دايما، دي مين اللي عملها؟ الوليد بن مسلم مولى بني أمية المتوفى سنة 195 هجرية، وصفته عند علماء الجرح والتعديل أنه مدلس. وصلت؟ يعني إيه بقى حديث مدرج؟ لأن هو أدرج هذه الأسماء في داخل الحديث. أنت حتى ببساطة أو عندك المكتب بتاعك ليه إيه؟ درج. اسمه درج ليه؟ لأنه دخل جوه المكتب. فهو دخل الاسماء جوه نص حديث النبي، فانت ظنيت ان كل ده ايه؟ كلام النبي. بساطة ايه؟ وهذا الكلام كما جاء في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني رحمه الله. اما الراوي الثاني هو عبد الملك الصنعاني، وهو عندهم مما لا يجوز الاحتجاج بروايته لانه ينفرد بالموضوعات، يعني يجيب احاديث موضوع الناس هي اللي مألفها مش النبي اللي قالها. ده مين ده؟ ده الراوي الثاني اللي جاب اسماء الله الحسنى الثاني. والاسماء الثانيه دي انتم ما تعرفوهاش كلها، لان اشهرهم مين؟ روايه الوليد بن مسلم. ليه؟ لان هو اول واحد بدا بيها. وهذا الكلام كما جاء عن عبد الملك الصنعاني جاء في الكاشف للذهب. اما الراوي الثالث فهو عبد العزيز بن الحسين بن الترجمان، وهو ضعيف ذاهب الحديث كما ذكر عنه ذلك الامام مسلم في كتابه الضعفاء والمتروكين. مفهوم؟ هؤلاء الثلاثه اجتهدوا فجمع كل منهم قرابة 99 اسما، لم اقل 99، ده حوالي 99، يعني 99 اللي انتوا عارفينها المشهورة دي لو عدتهم هتلاقوا 98 مش هتلاقوا 99، لانه ادرك اسم الله من ضمن هذه الاسماء. والنبي قال في الحديث ان لله، يبقى بالاضافة الى اسم الايه؟ الجلال. فهؤلاء الثلاثة اجتهدوا فجمع كل منهم قرابة 99 اسما، ثم فسر بها حديث ابي هريرة الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العدد. إذن لم يكن هذا من كلام النبي، إنما اجتهاد من بعض الرواة، وعرفنا قول علماء الجرح والتعديل فيهم. لينا بقى وقفة الجمعة الجاية إن شاء الله عن ما جمعه الوليد بن مسلم، وهو الذي اشتهر منذ أكثر من 1000 سنة لحد دلوقتي الرواية اللي بين إيدينا، عشان نعرف ايه القصة من بدايتها لحد ما نوصل للأسماء الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.